بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 50. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول معكم مفهوم المخالفة. يقول الناظم رحمه الله: وإن يكون في حكمه قد خالفه فإنه المفهوم ذو المخالفة، وسمي الدليل للخطاب، وخصه النعمان باجتناب، وملك قال به كالشافع، وليس في المنطق خوف مانع، ولخد بالمفهوم في المذاهب، ممتنع يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها في الشرط والغاية، ذا المفهوم قد جاء وفي استثناء وحصر وعدد، وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان، وللذي يلزم حيثما اجتنب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب. تناول الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات النوع الثاني من المفهوم، وهو ما خالف حكمه حكم المنطوق، وهو الذي يسمى مفهوم المخالفة. وذكر أيضا في هذه الأبيات حجيته وموانع الأخذ به وأنواعه 10. أولا، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. قال الناظم رحمه الله: وإن يكون في حكمه قد خالفه فإنه المفهوم ذو المخالفة، بمعنى أن المعنى المفهوم من اللفظ إذا كان مخالفا للمعنى المنطوق به في الحكم فهو مفهوم المخالفة. وإن يكون المعنى للمعنى المفهوم من اللفظ قد خالف المنطوق فإنه المفهوم ذو المخالفة، صاحب المخالفة، الذي يسمى مفهوم المخالفة، وله أسماء أخرى ستذكر في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. وعرفه القرافي في التنقيح بقوله: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وبسبب مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق به سمي مفهوم المخالفة، عكس مفهوم الموافقة الذي يوافق فيه حكم المسكوت عنه حكم المنطوق كما سبق. وقال الغزالي: ويسمى مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم، وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي. قال الصنعاني في البغية: وسمه المفهوم للمخالفة لأنه باينه وخالفه. ويسمى مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب، وهذا هو مراد الناظم في قوله: وسمي الدليل للخطاب، وسمي بذلك لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم اللفظ كما في المنخول للغزالي. قال ابن السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: حاول بعض أصحابنا الفرق بينهما، أي بين مفهوم المخالفة ودليل الخطاب، قال: والحق عدم التفرقة وأنهما اسم لمسمى واحد. ويسمى أيضا تنبيه الخطاب كما قال صاحب المراقي: وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبه الخطاب خلفه. كذا دليل للخطاب انضاف، يسمى تنبيه الخطاب ويسمى دليل الخطاب ومفهوم المخالفة. ومن الأصول إن من يسميه لحن الخطاب، ولكن لحن الخطاب عند الجمهور إنما هو اسم لأحد نوعي مفهوم الموافقة كما سبق، وهو أيضا مرادف لدلالة الاقتضاء كما سبق. ثانيا، حجية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة حجة عند مالك والشافعي والأكثرين من أصحابهما، وإليه ذهب الأشعري، وهو مذهب أبي عبيدة من اللغويين وهو الصحيح. وذلك ومفهوم المخالفة حجة إذا لم يكن في المنطوق خوف مانع من ذكر السكوت المسكوت عنه، أوجد مانع من موانعه التي ستأتي وإلا لم يعتبر عندهم. إذا كان هناك مانع من موانع أو فقد شرط من تلك الشروط التي ستأتي فإن مفهوم المخالفة لا يعتبر عندهم. وهذا هو معنى قول الناظم: ومالك قال به كالشافعي وليس في المنطوق خوف مانع، بمعنى أن الإمامين مالكا والشافعي أخذا به واعتبراه حجة، والحالة هذه ليس في المنطوق خوف مانع من ذكر المسكوت عنه. أما إن كان هناك خوف يمنع المتكلم من ذكر المسكوت عنه فلا يعتبر عندهم حجة، ويمثلون لهذا بقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين إذا قال له تصدق بهذا على المسلمين، فقوله المسلمين لا مفهوم له لاحتمال أن لا يذكر الذميين خوف أن يتهم بالنفاق، وهذا شرط من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة، وسيأتي الحديث عن هذا الشرط. وأنكره أبو حنيفة فقال ليس بحجة، وهذا هو مراد الناظم، وخصه النعمان بالاجتناب، بمعنى أن الإمام أبا حنيفة خص مفهوم المخالفة بالاجتناب وعدم اعتباره حجة، فهو لا يقول به. وهو أيضا مذهب جماعة من المتكلمين، ومنهم القاضي الباقلاني المالكي، ومنهم ابن سريج الشافعي، ومنهم إمام الحرمين كما في البرهان، ومنهم القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وأبو بكر القفال والقاضي أبو حامد المروزي الشافعي، ومنهم الغزالي كما في المستصفى، ومنهم ابن رشيق المالكي كما في كتابه لباب المحصول. ووافقهم على ذلك الأخفش الأوسط وابن فارس وابن جني من أئمة اللغة، واختاره الآمدي، وهو الصحيح عند أبي الوليد الباجي خاصة في مفهوم الاسم والصفة. ونص كلام الباجي كما في كتابه الإشارة، وهو يقصد مفهوم الصفة، قال: وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي، ومنع منه جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو الصحيح. انتهى كلام الباجي أبي الوليد الباجي. ولكل من الفريقين أذلة كما في كتب الأصول كالمستصفى الغزالي الشافعي ومختصر منتهى السؤل والأمل بن الحاجب المالكي، والإنارة شرح الإشارة للباجي المالكي، وغيرها من الكتب التي تناولت هذا الموضوع. وكلام الناظم هنا يفهم منه أن الخلاف واقع في مفهوم المخالفة عموما باستثناء مفهوم اللقب كما سيأتي، باستثناء مفهوم اللقب الذي وقع الاتفاق على منعه باستثناء بعض العلماء كالدقاق كما سيأتي. ولكن بعض الأصوليين كابن الحاجب وغيره يريدون هذا الخلاف الذي عممه الناظم هنا في مفهوم الصفاء كما لاحظنا في كلام الباجي السابق الذكر، لأن ممن ذكر في صنف المخالفين منهم من فصل كإمام الحرمين وغيره كما رأيت في لباب المحصول لابن رشيق المالكي، ولعل هذا سيتضح ذلك عند مناقشة أنواع مفهوم المخالفة العشرة، أو عندما نناقش درجات مفهوم المخالفة كما عبر الغزالي إن شاء الله تعالى. ثالثا، موانع الأخذ بمفهوم المخالفة. للأخذ بمفهوم المخالفة عند من يقول به شروط، فبانتفاء واحد منها تنتفي حقيقة مفهوم المخالفة ويمتنع الأخذ به ولا يمكن اعتباره. ومن هذه الشروط وتسمى أيضا الموانع، ومنها أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف في ذكره، فإن ترك ذكر المسكوت عنه لخوف محذور، كقول من يتهم بالرفض مثلا وهو به، كقوله لغلامه تصدق بهذا على المحبين لأبي بكر وعمر يريد والمبغضين لهما. وإنما حدثه للخوف، فلفظ المحبين هنا لا مفهوم له، وذلك لترك ذكر غير المحبين أو غير خوفا منهم، خوفا من الحاضرين. فالقائل سكت عن ذكر المبغض خوفا، أو ذكر المحب أو ذكر المحب أو المحبين ذكرهم خوفا من أن يتهم بالرفض. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الشرط أو المانع عند قول الناظم وليس في المنطوق خوف مانع، وليس في المنطوق خوف مانع عفوا خوف وليس في المنطوق خوف مانع. وقال في المراقي ودعد الساكت عنه خاف، ودعد الساكت عنه خاف، هذا هو المانع الأول أو الشرط الأول، وليس في المنطوق خوف مانع. ثانيا أن لا يكون المذكور خرج مخرج الأمر الغالب كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ولا مفهوم لهذا لأن الغالب كون الربائب في حجر زوج أمها في تربيته، فهذا القيد المنطوق به لا مفهوم له، فلا يدل على جواز تزويج زوج أم الربيبة بها إذا لم تكن في حجره، فلا يدل عليه. والربيبة فعيلة بمعنى مفعولة من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها، ومن معاني الرب تأتي بمعنى مرب كما في أبيات السجاع في هذا المعنى، ومنها قريب محيط مالك ومدبر ومرب، قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمولي للنعم. والربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، فهي مربوبته فعيلة بمعنى مفعولة. حجوركم جمع حج بالكسر الحاء وفتحها، وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حالة وما بين يديه منه، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر. وهذا هو المراد بقول الناظم والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون يجري مجرى الغالب، بمعنى أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة والعمل به في المذاهب ممتنع إذا كان تخصيص المنطوق به بالذكر لجريانه مجرى الغالب عادة كالآية المذكورة من سورة النساء، فلا تدل الآية على أن بنت الزوجة إذا لم تكن في الحجر لا تحرم لخروج هذا الوصف مخرج الغالب لا مخرج التقييد، وهذا مذهب الجمهور. وحكى ابن عطية في المحرر الوجيز عن علي رضي الله عنه أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه وإن دخل على الأم، وهو مذهب الظاهرية أيضا، فالظاهرية يعتبرون هذا التقييد بالوصف هو كونها في حجر زوج أمها، وإلا فلا يشملها حكم التحريم. قال ابن العربي بعد بيان أن الربيبة محرمة بإجماع الأمة، وأن قوله تعالى اللاتي في حجوركم ربائبكم اللاتي في حجوركم تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم. قال فإن قيل فقد روى مالك بن أوس عن علي على أنها لا تحرم حتى تكون في حجره، قلنا يقول ابن عربي قلنا هذا باطل. وعلة التحريم في هذه المسألة هو الخوف من التباغض وقطع صلة الرحيم بين الأم وابنتها نظرا للعادة في مثل ذلك. وعليه مشى إمام الحرمين كما في المحل عن ابن السبكي ونقله عن مالك، إمام الحرمين يقول بعدم تحريمها إذا لم تكن في حجر زوج أمها، وعليه مشى إمام الحرمين كما في المحل على ابن السبكي ونقله عن مالك، ولكن مالكا رجع عنه ولم يستمر عليه، بل قال حلل في الضياء اللامع لا أعرف أحدا من أهل المذهب نقله، بمعنى أنه ينكر نقل هذا القول عن الإمام مالك. فإمام الحرمين يرى أن المفهوم من مقتضيات اللفظ لا من مدلولاته، فلا تسقطه موافقة الغالب. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.